ويوم بننفر ما بنرحم ما بنرحم ما بنرحم ما بنرحم ما بنرحم الهيبة هيبة أبطال والله بيحموها رجال عندها خطوة زلزال ويوم بننفر ما بنرحم هددونا بأسوأ حال ما عرفوا إنه احنا جبال شوفتنا بتسر الهال ومنا العالم يتعلم ايه عالفطرة انت مجاهد ومن اول عمرك صامد وانت بألف جد الجد وصوتك في الهجة جلجل وتفجر يلا تفجر وخلي روحك تتحرر من مثلك لما تظهر شوف الصهيون تزل يا مقاوم يا بلثام يا نخبة جيش القسام عغصرك محلى الحزام واللي عاديك بينذل تروي أرضك زمزم دام لما سلاحك يتكلم يوم الشهادة تبسام وعكتاف الريح محام عالجنة شد رحالك والله الباقي لعيالك وارجي ربك أفعالك خلي محتلك يندم قالوا عن ضفتنا تهون طلع لهم خنجر مسنون الضفة بتجن جنون لما الأقصى بيتقلى أبطال والضايب يحموها رجال عندها خطوة زلزال ويوم بننفر ما بنرحم هددونا بأسوأ حال ما عرفوا إنه احنا جبال شوفتنا بتسر البال ومنا العالم يتعلم في المسجد كانت بيعة وجند محمد مجتمعة كل واحد منهم يسعى للشهادة قبل الكل مبدأنا واحد بيظل كل ترابك وطني كل والنفق فيك توغل عجهنم وبلا راجع الراي لما بتلوح تسعد ناس وتنزع روح جناي الصهيون تروح عالنيران بتتقدم خلي دم طلوع ويشور عالكمين اشلاء وجار كان مفكر راح يمر اي عمر بس عجهنم يا بطل تغيظ الخوان والحشد مخبر طوفان واللي نسك باع وخان واحنا يا شعبي ما منرجع اسمع محتلي اسمع جنودك عنا ورح تخضع والاسرى بكره بتطلع غصب عن راس السجان هيبة أبطال والضايب يحموها رجال عندها خطوة زلزال ويوم بننفر ما بنرحم هددونا بأسوأ حال ما عرفوا إنه احنا جبال شوفتنا بتسر البال ومنا العالم يتعلم يابا أهل القدس رجال المجد مثلن بالفزعة ما حد للأقصى بيطيب الرد الله معنا وما بنخاء مايل بالكف الراية حمساوي والله الغاية لفت الأقصى بدمايا ونضحي دوب الآلام ميت جوا القلب الخاف عبو ودعس وطعن سيوف يا محلى ضرب الملتوف على برجك والدورية فخخ نبتعمل معروف لو النيل كلاشينكوف لخلي الماشا فيشوف الأشلاء المشوية اللي لاجئ راجع يا ناس، قالتها حركة حماس، راس الخاين رح ينداس. قربني قوت التمكين، قدتنا فخر الأوطان وعجبين العز تيجان، وجه الشدايد إخوان ما نستسلم يا صهيون. هيبة هيبة أبطال والرايد يحموها رجال، عنا دهب خطوة زلزال ويوم بننفر ما بنرحل. هددونا بأسوأ حال، ما عرفوا إنو احنا جبال، شوفتنا بتزر البال ومنا العالم يتعلق. هيبة هيبة أبطال والرايد يحموها رجال، ندها خطوة زلزال ويوم بننفر ما بنرحم. هددونا بأسوأ حال، ما عرفوا إنو احنا جبال، شوفتنا بتسر البال ومنا العالم يتعلق.